السلام عليكم. عليكم السلام. جزاك الله بالخير يا شيخ. جزاك الله بالخير. يا شيخ عندي سؤال الله يخليك، انا بحج عن اختي اللي توفيت. ارفع صوتك. ما اسمع بالحين. تبي تحج عن امك؟ لا بحج عن اخت لي. نعم. وما اعرف يعني كيف. ميتة ولا حية؟ كذا ولا. حية ولا ميتة؟ ها؟ حية ولا ميتة؟ لا توفيت. طيب. لا بأس أن تحج عنها. أي نعم. أقول حج عنها. كيف يا شيخ؟ طيب النية عن ولاهي ولا كيف؟ حج عنها. أي نعم بس في النية يا شيخ و... ها؟ نية الحج لما أريد أن أعقد نية الحج. يقول لبيك عن أختي. أي نعم. يقول لبيك. أي نعم. عن أختي. فقط. أي نعم فقط. وتنوي هذا الأفعال الطواف تنوي عنها والسعي وكل الأفعال. ها؟ وتنوي الأفعال عنها. أي نعم. كل شيء تفعله تنوي عن أختك. أي نعم. أي نعم. طيب يا شيخ